النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي خير الأنام بسرته يحلو الكلام قرآن كريم نزل عليه والحصى سبح بين إيديه وجذع الشجرة حننه والمية فاضت من إيديه سيدنا النبي خير الأنام بسرته يحلو الكلام ده القمر انشقله والجبل اهتزله والأرض تدور وتلفله والحجر سلم عليه سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي خير الأنام بسرته يحلو الكلام بدعاء نزل المطر والبركة حلت على البشر وهو رسول كل البشر يا رحمة جت للعالمين سيدنا النبي خير الأنام بسرته يحلو الكلام هو نبي المعجزات عدى جميع السماوات ومن رحمة